مستمعي الأعزاء، أهلا بكم من مرة أخرى. طبعا نواصل تقديم فقراتنا لهذا اليوم. مستمعي الأعزاء، طبعا ضمن برنامج مصطلحات اليوم، المصطلح اللي رح نحكي عنه الديمقراطية، ما هو تعريف الديمقراطية، مفهوم الديمقراطية، أنواع الديمقراطيات، أشكال الديمقراطية، أهداف الديمقراطية، بالإضافة إلى عناوين أخرى سنتناقش بها مع الأستاذ منذر سلوم، محلل سياسي. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. تحياتي لكم ولكل العاملين في محطة أمواج وللسادة المستمعين. أهلا وسهلا فيك. وأسمى التحيات لسوريا، لشعبها، لجيشها، لقائدها السيد الرئيس بشار الأسد. أهلا وسهلا فيك. بداية، يعني اليوم، يعني مثل ما حكينا بالحلقة السابقة، يعني هناك الكثير من المصطلحات كانت تمر من أمامنا، سواء كان بالأخبار، بالمقالات، بالحوارات السياسية، دون أن نعير هذه الكلمات أي انتباه أو نفهم المقصود منها. كانت الحلقة الماضية حول الراديكالية، نعم، وهي السعي نحو التغيير الجذري أو التطرف تقريبا للنظام الاجتماعي. نعم. اليوم الديمقراطية، خلينا نبدأ بهذا الموضوع، التعريف الديمقراطي، يعني شو يعني ديمقراطي؟ وأنا قبل ما أدخل بموضوع الديمقراطية، أيضا سأؤكد على أنه الآن ما يجري هو حرب في المصطلحات. نعم. ما يجري الآن يعني يأخذ شكل استخدام، شكل من أشكال الحرب الآن تستخدم في، لذلك نؤكد على ضرورة تحديد المصطلح. تحديده. نعم. يعني ممكن لحدا يفسر المصطلح على كيف كما يحلو له. نعم. ويريد. نعم. هلا، فكلمة لفظ الديمقراطية، لفظ الديمقراطية هي بالأصل كلمة يونانية. نعم. وتعني حكم الشعب. إذن هي لفظة يونانية تعني حكم الشعب. نعم. تشير القواميس، سواء كان في اللغة أو في الفلسفة، على أنها هي وسيلة الحرية. الديمقراطية هي وسيلة الحرية. نعم. بمعانيها المختلفة، سواء كان معان إيجابية أم سلبية. وتشير القواميس إلى أن الديمقراطية نظام اجتماعي فيه الشعب مصدر السلطة. إذن بالديمقراطية الشعب هو مصدر السلطة التي يمارسها نواب له أو ممثلين أو ممثلون عنه. نعم. هلا دخلت بأنواع الديمقراطية. لا نزل بالتعريف. بالتعريف. نعم. تفضل. كم؟ ومن خلال التشريعات التي يقرونها. وبهذه الحالة تصبح الديمقراطية ديكتاتورية القانون. نعم. الذي يحكم بمقتضى النظام القضائي ويدير من خلالها المواطنون الجهاز الإداري للدولة، وتنظم بموجبها العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين أفراد الشعب بعضهم ببعض. والمجتمع الديمقراطي هو المجتمع الذي قوامه الفرد وكرامته، إنه مجتمع تكافؤ الفرص. نعم. الذي يتيح فيه العمل للجميع وتكفل فيه الحريات العامة. نعم. ومن هون عزيز صباح، يعني من خلال هالتعريف أنا لابد لي من أن أؤكد أنه نحن في القطر العربي السوري كنموذج في ممارسة هذا الديمقراطي، أنه نحن في سوريا ننعم حقيقة بظلال وافرة قولا وفعلا. نعم. من ممارسة الديمقراطية، والدلائل كثيرة. يعني هالأشكال ممارسة الديمقراطية على أوسع مستوى، نعم، في الجو العام المتوفر من خلال الجبهة الوطنية التقدمية. هلا، وهي تجربة، أي تجربة في السياسة، في الاقتصاد، لها نتائج إيجابي والتأكيد في هناك سلبي. إذا كان هناك سلبي يجب أن نتخلص منها. صحيح. أما الجبهة الوطنية التقدمية هي سبق. صحيح. لسوريا أنها أجرت حوار نتج عنه في عام 1972 إقرار ميثاق الجبهة الوطنية. صحيح. التقدمية. صحيح. ثم أيضا مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات كلها هي تدل على ممارسة الديمقراطية، والأهم هي هذه الحرية. صحيح. وأنا بدي أخليك هون بالتأكيد، حتى في حزب البعث العربي الاشتراكي بتلاحظي منذ نشوئه في الأربعينيات يؤكد على في مبادئه العامة على أن الشعب، أن حزب البعث العربي الاشتراكي حزب شعبي. صحيح. بمعنى أن الشعب وحده مصدر كل سلطة وكل قيادة. صحيح. وكل سلطة وكل قيادة غير منبثقة عن الشعب هي غير شرعية. غير شرعية. صحيح. وبالتالي عفوا أنسي صباح، وبالتالي بتشوفي حتى في المبادئ الأساسية هناك تأكيد على الحرية. نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي لا نخاف من الحرية، بالعكس نحن منذ الأربعينيات دستور الحزب يؤكد على حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد والفن مقدسة، ويؤكد على أن قيمة المواطن بمقدار عمله. لاحظي هذا الأمر. ثم أيضا الإجراءات تبعيتها الدولي ضمن مثلا الثورة في مجال التعليم وفي مجال الصحة كلها حقيقة. يعني سأختصر وأقول أن هناك إبداعان للقائد الخالد حافظ الأسد سبق ويشهد بذلك العدو قبل الصديق. أنه أبدع التعددية السياسية. لاحظي إذن شو هي أصلا، هذا أرقى ممارسة أشكال الديمقراطية، التعددية السياسية والتعددية الاقتصادية. نعم. وكلاهما يخص هذه المسألة. صحيح. ثم أيضا أنا بدي أدخل بال أضاف إلى ذلك ورقي في ممارسة الديمقراطية منذ استلام السيد الرئيس بشار الأسد ب 17/7/2000، وعندما ألقى خطاب القسم الأول واللي طرح فيه التطوير والتحديث، انتبه، أكد السيد الرئيس بشار الأسد على أنه أنا أولا وأخيرا المواطن. صحيح. إذن هذا كله تأكيد على ماذا؟ على ممارسة الديمقراطية. طيب أنواع الديمقراطية، هل لا. يعني المقصود بالأنواع هي نفس الأشكال شكل الديمقراطية ولا مختلف؟ هلا للديمقراطية أنواع وأشكال. نعم. طيب. منها الأنواع عندنا الديمقراطية المباشرة. نعم. مباشرة. شو المقصود يعني بالمباشرة؟ وهي تطبق على نطاق محلي صغير. حلو. إذن هي ديمقراطية مباشرة. الديمقراطية غير المباشرة وهي تطبق على نطاق واسع على مستوى المدن الكبيرة والدوائر الانتخابية. نعم. يعني لما بتصير مدن كبيرة مثلا دمشق حمص مثلا، يعني دوائر مثلا دائرة محافظة طرطوس مثلا، دائرة محافظة اللاذقية، إذا هذه يكون ديمقراطية غير. ثم لدينا الديمقراطية الاجتماعية. نعم. إذا هي أيضا نوع من أنواع الديمقراطية، والتي تعني ديمقراطية المجتمع، أي ممارسة الديمقراطية حيث يكون الناس كما تعني. إذن عفوا أنا لابد من التأكيد على أن الديمقراطية الاجتماعية أنها تعني ديمقراطية المجتمع، أي ممارسة الديمقراطية. إذن هذا ما تعنيه. وتعني أيضا أن تكون الحرية والمساواة مكفولين للجميع، والكل سواء أمام القانون. حلو. والكل يتحرى، وبالتالي يعني إذا يعني لحد الآن حكينا عن الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة والاجتماعية. نعم. ثم لدينا الديمقراطية الاشتراكية. نعم. وهي تهتم بالنواحي الاقتصادية. حلو. بالنواحي الاقتصادية، كأن ينشد المجتمع المساواة في فرص العمل، في الأجور. نعم. في التعليم والعناية بالصحة وبالسكن. ثم لدينا الديمقراطية الليبرالية. نعم. هي أيضا نوع من أنواع الديمقراطية. نعم. والديمقراطية الليبرالية الأولوية فيها للنواحي السياسية. للنواحي السياسية. إذن بالديمقراطية الاشتراكية الأولوية للنواحي الاقتصادية. نعم. أما بالديمقراطية الليبرالية. نعم. الأولوية فيها للنواحي السياسية. ثم لدينا الديمقراطية الشيوعية، وهي تجمع بين اثنين، بين الديمقراطية الاشتراكية والديمقراطية الليبرالية. أي أنها تجمع بين السياسة والاقتصاد. نعم. طيب أيضا يعني هل هناك شروط لتطبيق الديمقراطية؟ في شروط محددة ولا أي مكان وبأي زمان ممكن تطبيق الديمقراطية؟ لا هلا هو هلا تختلف ممارسة من الديمقراطية، مكان لآخر. نعم، وفق الظروف اللي بيعيشها كل مجتمع. نعم. وهذا أيضا كلام كثير مهم ودقيق، يعني ما يجوز لمجتمع ما لا يجوز تطبيقه. كل مجتمع له عاداته، له تقاليده، نعم. له قيمه، وبالتالي ما يصح مثلا بالمجتمع الفرنسي لا يصح في المجتمع العربي مثلا. بالمجتمع آخر. أنا من فإذا هون شروط تحقيق الديمقراطية ما هي؟ شروط يعني هلا هو يعني فيما يتعلق ب ممارسة الديمقراطية وشروطها وتعدد أنواعها والاختلاف حول غاياتها ومحاولة تطبيقها في المجتمع ذات قيم وتكوينات اجتماعية وتاريخية وتاريخية مختلفة، يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي مسألة غير واردة. أي أن النظام إلا أن النظام الديمقراطي له 3 أركان. أي نظام ديمقراطي له 3 أركان، وهي وهي حكم الشعب والمساواة والحرية الفكرية. هي أركان النظام الديمقراطي: حكم الشعب، المساواة، والحرية الفكرية. وأنا من هون أيضا سأقول لك، ولا بد من توضيح هذه المسألة، يعني تفضل. وخاصة في هذه الحرب الظالمة التي شنت على القطر العربي السوري. والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام، هلا هي في سياستها منذ زمن طويل هي ترفع شعارات تمارس الكذب على العالم. هلا وهذا الأمر أكثر توضح بعد أحداث 11 أيلول عام صحيح. 2001، وقادت حروب على العالم من أجل ما يسمى بنشر الديمقراطية. وأنا من هون بدي أقول لك أنسي صباح، يعني نحن في القطر العربي السوري، في بالدول اللي تتشابه معنا، نحن من أكثر هذه الدول رقي في هذه المسائل حقيقة. هذا الأمر يعني هذا ليس يعني متحدث، هذا حقيقة قولا وفعلا وعلما. ثم أيضا يقولون أنه في سوريا مثلا يريدون أن تعطي بعض الإجراءات الديمقراطية، يعني في هذا السياق بتسمعي نصائح من كثير من ما يسموا حالهم دول. وهم بدي أذكرك، وهذه الدول أساسا هي لا تعرف أي شكل من أشكال ممارسة الديمقراطية. سأضرب لك مثلا ثلاث أمثلة. تفضل. من قطر، وهي مشيخة حدا بهالعالم بيظن إنه قطر دولة، لا هذا أكيد. أول. ثم بالسعودية ولا فيها أي شكل من أشكال من، الديمقراطية صحيح. يعني أنا ما رح أدخل بالتفاصيل، هذا نظام فاسد حقيقة. وأنا ذكر لي أحدهم، لا يمكن مثلا أن يقرع جرس وتفتح امرأة باب هناك. أنا يعني كثير من شيخ قديش في رقي في القطر العربي السوري إذا بتقارنين. ثم المثال الثالث خزي تركيا يلي بتتشدخ طيب بالديمقراطية. بعد الانقلاب اعتقل الطاغي حقيقة، الطاغي أردوغان، واللي عم يعيش جنون عظمي، عبى السجون صحيح من الإعلاميين والصحفيين صحيح. ومحامين وقضاة وقضاة وشرطة وضباط وأمن نعم صحيح. بكل مجالات الحياة. صحيح. لم يعني حتى بتهمة الاشتراك يعني أحد المرات بالانقلاب أكثر من 7000 واحد تم صحيح يعني دفعة واحدة. اعتقال اندفع واحد. إذن هذا دليل شوفي قديش في عنا نحن في القطر العربي السوري طيب. رقي في هذا السياق. في شيء إسا بتحب توضحه بخصوص الديمقراطية؟ إذن هو فقط سأتحدث أنه سأقول أنه الديمقراطية ليست مجرد أحزاب وبرلمانات، إنها قبل ذلك هي مؤسسات. حتى في نوع من أنواع الديمقراطية التمثيلية نعم. النيابية اللي إذن هي يعني مؤسسة، يعني ديمقراطية هي قبل ذلك هي مؤسسات شريكة في الحكم وتعبر عن إرادة الشعب الذي ينتمي إليه. والأهم من ذلك هو الإيمان الحقيقي بالديمقراطية، هو جوهر العملية الديمقراطية الذي يوجه مسار الدولة نحو الأفضل. يعني أنت بدك نرفع شعارات براقة، يجب أن نكون مؤمنين بما صحيح. نأخذ بشعاراتها ومبادئها يعني ما تعني إذا الديمقراطية هي يعني مشتقة من أصل يوناني، يوناني لفظة يوناني وتعني حكم الشعب، تعود إلى الحكم إلى العصر اليوناني، وهي تعني حكم الشعب. طيب بس أنا فقط رح أيضا فقرة أؤكد على قضية، حتى في حزب البعث العربي الاشتراكي نحن لدينا ديمقراطية مركزية. صحيح. هل شوفي الديمقراطية ليست يعني لا تعني الفوضى، لا تعني الفوضى ولا يمكن أن تكون. وأنا بتذكر حتى في الطبيعة بتلاحظي أهمية التنظيم، وأضرب مثال على ذلك سد الفرات العظيم. عندما بني السد ماذا فعل؟ نظم جريان مياه مياه نهر الفرات، صح أحدث ثورة. صحيح ومن هون بدي أخليك، لذلك القائد الخالد حافظ الأسد عرف الديمقراطية، قال إنها تنظيم ممارسة الحرية، صحيح تنظيم. إذا لما بتنظمي طاقات الشعب بيصير في إبداع وبيصير في عطاءات أكثر قل صحيح نظيرها، بينعكس إيجابا كما في على الطبيعة، المجتمع. كما في الطبيعة. إذا الديمقراطية هي أولا وأخيرا هي تنظيم ممارسة الحرية، ولا تعني بأي شكل من الأشكال الفوضى. الفوضى. الله يعطيك العافية. ما بعرف تحب تضيف شيء، كلمة أخيرة؟ والله أنا بتشكرك جدا الأستاذ والمحلل السياسي الأستاذ منذر سلوم، شكرا لك ضيف عزيز على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس ضمن برنامج مصطلحات. ألقاك في حلقات قادمة بإذن الله. إن شكرا شاء الله، لك. وأنا بشكركم جدا، وتحياتي لمحطة أمواج. أهلا وسهلا فيك. مغصمني بقاله مدة وفي ليلة الشوق ناداني، كلمته سمعت أحسه وقفلت السكة تاني. مغصمني بقاله مدة وفي ليلة الشوق ناداني، كلمته سمعت أحسه وقفلت السكة تاني. خفت منه يا ناس وحشني، وخصامه كمان حيشني. خفت منه يا ناس وحشني، وخصامه كمان حيشني. كلمته سمعت أحسه وقفلت السكة تاني تاني. دورت نمرته وسكت ما قلت كلمة وأنا بسمع همسته. بالليل والدنيا ظلمة دورت نمرته وسكت ما قلت كلمة وأنا بسمع همسته. قال أيوة ألو مين وأنا بإيدي اليمين. خدت السماعة بص وقفلت السكة تاني. خفت منه يا ناس وحشني، وخصامه كمان حيشني. خفت منه يا ناس وحشني، وخصامه كمان حيشني. كلمته سمعت حسه وقفلت السكة تاني. فتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه، سبت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه. وفتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه، سبت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي. سمعها للنهاية وفرحت انه معايا. سمعها للنهاية وفرحت انه معايا. من غير ما هو يعرف وقفلت السكة تاني لقيت منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني لقيت منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني كلمته سمعت حاسه وقفلت السكة تاني صحابي خليتهم يطلبوا وغمست لهم بعيني يعني عن يسألوا وفي مرة جم صحابي خليتهم يطلبوا وغمست لهم بعيني يعني عن يسألوا سألوا أم الكلام ما فيهوش سرة الخصام سألوا أم الكلام ما فيهوش سرة الخصام اطمن قلبي حبة وقفلنا السكة تاني فيك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني فيك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني كلمت وسمعت حس وقفلت السكة تاني تاني. مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح ورفيق على الصوت ليندا عتيق الهندسة الإذاعية جمانة محمد أنا دايما بعمل إيه أطلب وش معنى هو وأجمل تحية من مخرجة الفترة ربينا سليمان شايفين يا ناس عشان أنا دايما بعمل إيه عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم ولكن نود أن نوجه التحية الجميلة والغالية لرجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودامت سوريا بألف خير إلى اللقاء يا ريت يطلب ويقفل يعمل زي ما بعمل يا ريت يطلب ويقفل يعمل زي ما بعمل هعرف إنه فاكرني لو قفل السكة تاني إك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني إك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني كلمته سمعت حس وقفلت السكة تاني تاني مخصمني بقى